الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو بما أريد قبل السلام من الصلاة؟ أقصد خاصة الأدعية من السنة النبوية، جزاك الله خير. وهل صلاتي تكون صحيحة عندما أدعو بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام؟ بارك الله فيك. الحمد لله، في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن للإنسان بعد الفراغ من التشهد أن يدعو بما أحب. ويؤيد ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في هذا الموضع. فللإنسان أن يدعو بعد الفراغ من ألفاظ التشهد بما أحب وبما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فإن هذا الموضع في الصلاة من جملة مواضع الدعاء، ولكن الأكمل والأولى للإنسان وفقكم الله أن تتفق ألفاظ دعائه في هذا الموضع مع ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن أكمل الدعاء إنما هو دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في هذا الموضع جمل من الأدعية، فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات دبر الصلاة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي السنن من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الموضع بقوله: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فكلما كانت ألفاظ الدعاء في هذا الموضع متفقة مع ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أرفع لله عز وجل وأدعى وأحرى بالاستجابة. وإن دعا المسلم بغير الثابت من جملة الألفاظ التي لا حرج فيها شرعا مما هو داخل تحت خيري الدنيا والآخرة فإنه لا بأس به، لأن الأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الدعاء الحل والإباحة إلا فيما خالف الشرع. فإذا خلاصة الجواب أن الدعاء في هذا الموضع منه ما هو جائز ومنه ما هو أفضل. فأما الجائز فأن يدعو الإنسان بما أحب وما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأما الأفضل فأن تتفق ألفاظ دعائه في هذا الموضع مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.